إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بالأمس تحدثنا عن الأدعية المأثورة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بها، ومن ما ذكرنا من الأدعية دعوة من عليه دين، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال وعليه دين مثل جبل ثبير، من قال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك، أدى الله عز وجل عنه ذلك الدين. ونحن ذاكرون في هذا المجلس شيئا من الأدعية المأثورة قبل أن ندخل في أحاديث التوبة. فأما بالنسبة للأدعية التي جاءت في الصلاة فقد ذكرناها في كتاب الصلاة، والأدعية الصيام ذكرناها في كتاب الصيام، وكذا الأدعية التي جاءت في كتاب الحج ذكرناها في كتاب الحج، وكذا أدعية التي جاءت في كتاب النكاح. وأما بالنسبة للأدعية التي جاءت في السير وفي الجهاد وفي الأشربة وفي الأطعمة وفي الألبسة سيأتي ذكرها إن شاء الله عندما نأتي على هذه الكتب. نضيف إلى الأدعية التي ذكرناها بالأمس ما جاء عند أحمد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث شداد بن أوس عند أحمد يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات أو هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما لا تعلم، وأستغفرك لما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وعند الحاكم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. هذه من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في دعاء الاستفتاح عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وبالنسبة للاستغفار وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ذكرنا بالأمس حديث ابن عباس رضي الله عنهما وهو عند أبي داود. قال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار ما جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وعند ابن ماجه من حديث عبد الله بن بسر قال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وعند البزار من حديث الزبير قال: من سره أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وعند مسلم من حديث الأغر المزري. فأما لفظ حديث أبي هريرة وهو عند الشيخين، هذه اللفظة: والله إني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وأما لفظ حديث الأغر المزني أنه حدث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي رواية وهي أيضا للأغر: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فالإنسان لن يسلم من الغفلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا كان يتعوذ من الغفلة، وفي هذا الحديث يقول: إنه لا يغان على قلبي. لا بد للإنسان أن تعتريه سهوة وغفلة. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر في هذا الحديث وكان يتعوذ من ذلك ويدفع ما يحصل لقلبه عليه الصلاة والسلام بكثرة الاستغفار. فالاستغفار مهم في حياة المسلم، والاستغفار مصحوب بالتوبة: يا أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه. فتقول: أستغفر الله وأتوب إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كما في حديث عائشة عند الشيخين لما نزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، كان يقول عليه الصلاة والسلام في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فالإنسان بحاجة إلى أن يستغفر الله عز وجل في كل لحظة، وبحاجة أن يؤكد التوبة. والتوبة لا تنقطع أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث صفوان بن عسان عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: إن بابا من قبل المغرب، يعني من هنا، عرضه 70 عاما جعله الله أو جعله الله للتوبة. فلا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وعند الطبراني من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أبواب الجنة 8، 7 مغلقة وباب مفتوح للتوبة. والتوبة يعني مهمة في كل لحظة كما قلت، مهمة للمسلم، والله عز وجل يفرح بها. وقد جاء عند البخاري من حديث جاء عند الشيخين من حديث الحارث بن سويد قال: دخلنا على عبد الله بن مسعود وهو مريض فحدثنا بحديثين، حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما الحديث الذي حدثهم عن نفسه فقد انفرد فيه البخاري وهو موقوف على عبد الله بن مسعود. يقول عبد الله بن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الكافر أو الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. وهذا تمثيل بديع في موقف أو في حال المسلم عندما يذنب، فتجده خائفا وجلا وأما الكافر والمتمادي بالفجور والفسوق فتجده يذنب الذنب تلو الذنب ولا يبالي به، وكأنه ذباب مر على أذنه أو مر على أنفه أو وقع على أنفه فقال به هكذا. فالذنب عنده أمر سهل، ولذا فهو من ذنب إلى ذنب. وهذه صفة الذين كتب الله عز وجل عليهم الضلالة، فهو من ضلال إلى ضلال، كما أن المؤمن من خير إلى خير، وربما يعتريه بعض النقص أو بعض الخطأ ويخطئ ويذنب فيرجع إلى الله عز وجل ويتوب كما سيتبين لنا بعد قليل. المقصود أن المؤمن مطالب بالتوبة مهما كثرت ذنوبه، مهما عظمت ذنوبه. والله عز وجل يقول: وإني لغفار لمن تاب وآمن. والتوبة بابها كما أسلفت بابها مفتوح، والتوبة ما عليك إلا أن تنطق بلسانك فتقول: أستغفر الله وأتوب إليه، ويصاحب ذلك صدق من قلبك، ويصحب ذلك الندم على ما فات. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الندم توبة، الندم توبة، فعندما تندم على ذنب اقترفته هذا عنوان صدق التوبة. وعند الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما من كما جاء عند ابن حبان: ما من مسلم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. فالإنسان معرض للخطأ، لكن اللبيب المؤمن العاقل هو الذي مجرد ما يخطئ ويذنب يتوب. جاء عند الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. وهذا فضل من الله ونعمة. بل جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ليتمنى يدنا أقوام أنهم أكثر من السيئات. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: الذين بدل الله عز وجل سيئاتهم حسنات. ولك فرصة، المهم أن لا يأتي الموت أو تأتي علامات الموت. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. فأنت بادر قبل أن يأتي الموت، ربما على فجاءة أو على فجأة، أو تأتيك علاماته، وحينئذ لا تقبل التوبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو أيضا عند الترمذي: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني غرغرة الموت. فما دمت في فترة المهلة وفي صحة وفي عافية بادر بالتوبة. وأعود لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقد حدث حديثين: حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا عند الشيخين. وهذا الحديث إنما يجلي فرحة الله، فالله يفرح، الله يغضب، الله يعجب، الله يضحك. ففي هذا الحديث يبين أو فيه بيان أن الله عز وجل يفرح، وكلنا يعرف الفرح، يفرح بتوبة هذا المخلوق البسيط، هذا المخلوق الضعيف يفرح به. فيا الله، من هو هذا المخلوق حتى يضحك بديع السماوات والأرض ويفرح بديع السماوات والأرض بتوبته؟ وما ذاك إلا لعظم هذا المخلوق وهذا الإنسان. فأنت عظيم عند الله، لكن متى؟ عندما تركع له وتسجد له وتحج له وتصوم له وتزكي له، صلاتك ونسكك ومحياك ومماتك له، حينئذ تكون عظيما عنده وتتجنب الشرك، وتتجنب الشرك، تكون عظيما عند الله. أعود لحديث عبد الله بن مسعود في إثبات فرح الله عز وجل لتوبة هذا المخلوق البسيط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن. وهذا مثل، والأمثال يعقلها العالمون الأذكياء، فافهمه: فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية مهلكة معه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فنام فقام وقد ذهبت راحلته وعليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى أدركه العطش، يعني لم يجدها، فقال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه حتى أموت. فرجع إلى مكانه فوضع خده على ساعده ليموت، فنام فاستيقظ وعنده وعليها طعامه وشرابه وزاده. كم تتصورون فرحة هذا الذي استسلم للموت، ليس عنده طعام وليس عنده شراب وليس عنده زاد، وأخذه العطش كل ما أخذ، يعني أيقن الموت، فيستيقظ فيجد راحلته وعليها الطعام وعليها الشراب وعليها الزاد. تتصوروا كم من فرحة، كم هي فرحة هذا الإنسان وهو يرى الشراب الذي سيذهب عنه هذا العطش، ويرى الطعام الذي سيذهب عنه الجوع، ويرى الزاد الذي يبلغه أهله. إنها فرحة لا تعادلها فرحة. وأنتم صمتم شهر رمضان وصمتم بالأمس في يوم عاشوراء، كم هي الفرحة لهذا الصائم عند إفطاره؟ فهو يفرح لأنه سيفطر بعد غروب الشمس، فهناك فرحة تدب في كيان هذا المفطر. والأمر سهل بالنسبة لكم، لكن بالنسبة لذاك الرجل الأمر عظيم. العطش بلغ منتهاه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فالله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من هذا براحلته وزاده. وفي حديث أنس عند مسلم بنحو حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين، وفيه أن الرجل لما قام فرأى راحلته وعليها زاده وطعامه وعليها متاعه وطعامه وشرابه، قال: اللهم أنت ربي وأنا عبدك. أخطأ من شدة الفرح. الأصل أن الدابة هي عبد للرجل، فهو عكس، اللهم إني عبدك، اللهم أنت ربي، يعني دابته وأنا عبدك. فانظر إلى مدى فرح الله عز وجل لتوبة عبده المؤمن. وكل إنسان مؤمن يريد أن يفرح أباه وأمه وأخاه، فكيف إذا كان الأمر بالنسبة لربه؟ أتريد أن تفرح ربك؟ أتريد أن تجلب إلى ربك الفرح؟ طبعا كل إنسان عاقل، كل إنسان مسلم، كل إنسان مؤمن يريد أن يفرح الله، يفرح ربه، يريد أن يفرح ربه. فحتى تفرح ربك تب، فقل: أستغفر الله وأتوب إليه. أنت بهذه الكلمة باللسان مع مصداقية في الجلال تكون قد فرحت ربك، ومن فرح ربه سيفرحه ربه. فحتى تفرح في الحياة الدنيا وفي الآخرة فرح ربك، وتفريح الله عز وجل هو أن تتوب إلى الله تعالى. وكما قلت، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم تبت لتاب الله عليك، قال عليه الصلاة والسلام لعائشة إنه من تاب تاب الله عليه. وقد جاء عند الشيخين واللفظ لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في من كان قبلكم رجل قد قتل 99 نفسا، فالقتل جرمه كبير، ومع ذلك انظروا إلى سعة رحمة الله، قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال له إني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ فقال له لا ليس لك توبة، فقتله وكمل بهم وكمل 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم كما جاء عند مسلم، فأتاه فقال إني قد قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها قوما صالحين أو فإن بها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع كما عند مسلم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فانطلق الرجل حتى إذا نصف الطريق يعني بين الأرض بين أرضه وبين الأرض التي أراد أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة جاء تائبا مقبلا بقلبه يعني لتبرر قبض روحه، وقالت ملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط، مجرد تاب ثم جاء إلى هذه الأرض. فأتاهم ملك في صورة رجل فجعلوه بينهم يعني جعلوه حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما أقرب فهو له. وفي رواية قال الله عز وجل للأرض التي خرج منها، تباعدي يعني تباعدي، وقال للأرض التي أراد تقربي أو اقربي، فقاسوا ما بين الأرضين فوجدوه إلى الأرض التي أقرب إلى الأرض التي أراد. يقول الحسن يعني الحسن البصري يقول ذكر لنا أنه لما جاءه الموت نأى بصدره حتى يكون قريبا من الأرض التي أراد. فانظر إلى سعة رحمة الله تعالى لهذا العبد، فرحمه قبضت روحه قبضت روحه ملائكة الرحمة يعني ذهب إلى الجنة. سعة رحمة الله. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون. في فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعند البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك، العجبة، العجب. فإذا ليس الأمر أن تذنب، وإنما الأمر الخطير أن تذنب ولا تستغفر ولا تتوب. فإذا يلهج المسلم بالاستغفار وبالتوبة وبطلب رحمة الله عز وجل. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو المعصوم كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما عند أبي داود قال: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد أكثر أو أزيد من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. المجلس الواحد وجاء من حديث زيد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الترمذي أو عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ذنوبه ولو كان فر من الزحف. وفي رواية: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الغفور التواب. وفي رواية عند أحمد أيضا: لا استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي التواب الغفور التواب. وفي رواية: التواب الرحيم غفر الله له ذنوبه ولو كان فر من الزحف. فإذا التوبة، التوبة. في كل لحظة تجددها مع الله تعالى أنا الليل وأنا النهار. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاوية عند أبي داود: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وقد مر بنا حديث أبي موسى وحديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث صفوان بن عسال. لكن قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولا تنقطع التوبة، تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي حديث جنادة بن أمية عند أحمد: ولا تنقطع التوبة ما كان الجهاد. وفي حديث عبد الله ابن عبد الله السعدي عند أحمد: ما قوتل العدو. أتنقطع الهجرة ما قوتل العدو، لا تنقطع الهجرة ما كان الجهاد. إذن نلهج بطلب رحمة الله تعالى، فهو غفار تواب رحيم، فهو رحمن الدنيا ورحيمهما، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقد جاء من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتابا عنده، كتب كتابا على نفسه فهو عنده، وفي رواية فوق العرش، وفي رواية أن الله عز وجل كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق. كيف نجمع بين هذه الروايات؟ الأمر سهل، والجمع بينهما أن يقال الله عز وجل قضى، هذا أول الأمر. فلما قضى كتب الكتاب، ثم خلق الخلق. فالقضاء يختلف عن الخلق، فالقضاء مرتبة أولى، وكتابة الكتاب مرحلة ثانية، وخلق الخلق المرحلة الثالثة. ما هو هذا الكتاب الذي كتبه الله عز وجل على نفسه؟ ما هو هذا الكتاب الذي هو الآن فوق العرش، يعني عند الله؟ ما هو هذا الكتاب؟ إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 100 رحمة، 100 رحمة. فالله عز وجل له 100 اسم كما مر بنا بالأمس، وله 100 رحمة كما في هذا الحديث: إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة. وجاء عند مسلم: بين الجن والإنس يتراحم بها الجن والإنس، بها يتعاطفون وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على ولدها. وعند الشيخين: ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. إذن هذه الرحمة الموزعة بين الخلائق من الجن والإنس والدواب والبهائم هي رحمة واحدة فقط من رحمة الله عز وجل. مع ذلك هذه الرحمة، مع أنها رحمة، وسعت الخلائق كلهم. فهل يستطيع أحد أن يصور أو أن يصف أو يحيط حدا بهذه الرحمة؟ كم الخلائق من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها؟ كم البهائم؟ وكم وكم؟ وهذه الرحمة، وهذه، وكل رحمة في هذه المخلوقات أو مجموع هذه الرحمة التي هي في هذه المخلوقات هي رحمة واحدة من 100 رحمة. يقول عليه الصلاة والسلام: وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فأنت ستقبل بعد الموت على رحيم الرحمن. وقد جاء عند الشيخين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن قال: أتي بسبي، يعني غنائم من الرجال والنساء والأطفال، أتي بسبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت امرأة من الصب من السبي إذا رأت صبيا تبدو تبتغي فتضعه وتلصقه على بطنها وعلى ثديها فترضعه، فهي في حالة غير طبيعية. والصحابة ينظرون، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: يا رسول الله لا والله، وهي تقدر على أن لا تطرحه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. وفي حديث أنس عند أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر مع نفر من أصحابه وصبي في طريقهم، فجعلت أمه تنادي: يا بني يا بني، خوفا عليه من أن يطؤوه بدوابهم. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أترى هذه تطرح ولدها هذا في النار؟ فقال عليه الصلاة والسلام بعدما خفضهم وسكتهم، قال: ولا الله، ولا الله يطرح حبيبه في النار. فأنت حبيب يا أيها المؤمن الموحد، يا أيها الراكع الساجد الصائم القائم، أنت حبيب الله، أنت عبد الله. ومن الأمور التي جاءت في سعة رحمة الله عز وجل لهذا العبد الموحد، جاء عند الشيخين من حديث صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر عن النجوى، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنى العبد المؤمن، يدني الله العبد المؤمن فيضع عليه كنفه. فالله له كنف يليق بجلاله، فيضع الله عز وجل عليه كنفه، وفي رواية عند البخاري: ويستره، يعني بكنفه. فهو حبيبه وهو عبده. يقرره بذنوبه فيقول له: عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، وعملت كذا في يوم كذا وكذا، وهو يقول نعم. والله عز وجل يعرض عليه صغار ذنوبه فيقول نعم، وهو مشفق من عرض كبار ذنوبه. ثم يقول الله تعالى: قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته. وأما المنافقون والكفار، وفي رواية عند البخاري: فينادي الأشهاد. وعند الشيخين يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فضيحة، فضيحة للمنافق، فضيحة للكافر، فضيحة للمشرك. أما المؤمن فالستر، ستر من الله جل وعلا. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة، إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانيا وقال هذا بذنوب أمثال الجبال فيغفرها الله عز وجل لهم ويضعها على اليهود والنصارى. المهم أن تموت على التوحيد، المهم أن تجتنب الموبقات الكبائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. المهم أنك إذا عملت وفعلت أو أذنبت ذنبا تتوب من قريب. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فيما يحكي عن ربه عز وجل قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ أو يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم أذنب أخرى ذنبا آخر فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عمل ذنبا ثالثا فقال رب اغفر لي، فقال الله عز وجل أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. اعمل ما شئت فقد غفرت لك، وفي رواية قد غفرت لك، وفي رواية عند البخاري ثلاثا قد غفرت لك قد غفرت لك قد غفرت لك. فأنت إذا أذنبت ذنبا، ومن الذي لا يذنب، عليك أن تتوضأ وأن تحسن الوضوء ثم تصلي الركعتين. وقد جاء عند أبي داود وعند الترمذي من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام من أذنب ذنبا فليتوضأ ثم يصلي ركعتين ثم يستغفر، فإنه إذا قال فعل ذلك غفر الله له ذنبه. ثم قرأ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل وهم يعلمون. وفي حديث أنس عند الشيخين وحديث أبي أمامة عند مسلم قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قعودا فجاء رجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقيمت الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فتبعه الرجل. يقول أبو أمامة فتبعته حتى أنظر ماذا يقول له، فقال له يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد توضأت في بيتك فأحسنت الوضوء؟ قال نعم. قال ثم صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال غفر لك حدك. إذن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقد مر بنا هذا الحديث كما فيه وهو عند الشيخين من حديث عبد الله بن مسعود قال الرجل ألي خاصة؟ قال لا، بل للناس عامة. الإنسان المسلم مع هذا كله لا يأمن مكر الله، ولذلك جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. فالإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة الله ويخاف ذنوبه. فالله غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب. لكن كل هذه الأحاديث التي هي بمكان من الرجاء لا تجعل الإنسان يقبل على السيئات أو يتساهل بها، لا، وإنما هذه النصوص وهذه الأحاديث إنما الهدف والحكمة منها ألا تنغلق الأبواب، يعني أبواب الأمل أمام الإنسان إذا زلت به القدم وإذا أخطأ. فعليه أن يعلم أن الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقد نزلت في قوم قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا من المشركين، ومر بنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في سبب نزول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد مر بنا قبل قليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليتمنين أقوام لو أنهم أكثر من السيئات. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: الذين يبدلوا أو الذين بدل الله سيئاتهم حسنات. المقصود أن المسلم يبتعد عن الموبقات، عن الكبائر، فإن وقع فعليه أن يتوب من قريب. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، على المسلم أن لا يعول على عمله، فالعمل سبب وليس موجبا لدخول الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها وفي حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام عند الشيخين قال عليه الصلاة والسلام: سددوا، يعني الزموا السداد، سددوا وقاربوا، يعني الزموا المقاربة، وأبشروا فإنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. وفي رواية عند البخاري بمغفرة، وفي رواية عند مسلم من حديث هريرة بفضل. واعلموا كما في حديث عائشة: واعلموا أن أحب الأعمال الله تعالى أدومه وإن قل. وعند البخاري من حديث هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أغدو وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وفي رواية: إن هذا الدين يسر ولن يشاهد هذا الدين أحد إلا غلبه. فالله عز وجل رحيم بالعباد، ومن رحمته أنه أنزل الكتاب وأرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وقد جاء في حديث المغيرة وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عند الشيخين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل. من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. وفي رواية عند مسلم: وأنزل الكتب، من حديث عبد الله بن مسعود، ووعد الجنة، وليس أحد أحب إليه المدح أو المدحة من الله تعالى. من أجل ذلك مدح نفسه. فإذا المسلم أواب تواب، له قدوة بأبيه آدم حين قال هو وحواء: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فقال الله عز وجل فيه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. كل غدا موقوف أمام الله، أمام هذا الرحمن الرحيم. وقد جاء عند الشيخين من حديث رضي الله عنه قال: أو أن أناسا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نرى ربنا؟ وقد تحدثنا عن رؤية الله عز وجل في كتاب الإيمان، وأن الله عز وجل يرى بالأبصار كما يرى بالقلوب في الدار الآخرة. نعم، لا يرى في الدنيا. فالله عز وجل يرى في الآخرة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال في حق الكفار والمشركين: ومن أنكر رؤية الرحمن الرحيم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لمحجوبون. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية الشمس في النهار ليس دونها سحابة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحابة؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. يعني يرى الناس المؤمنون الله عز وجل كما نرى الشمس في رابعة النهار، وكما نرى القمر ليلة البدر. يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم، طبعا الأمر الكلام الأول أو الحديث الأول من صدر الحديث متفق عليه، ثم زاد مسلم يقول عليه الصلاة والسلام في نفس حديث أبي هريرة هذا، قال عليه الصلاة والسلام: ثم يلقى الله العبد. وجها لوجه، ليس بينه وبين الله ترجمان، كما مر في حديث علي بن حاتم عند الشيخين ما منكم إلا سيكلمه الله. فيلقى العبد فيقول أي فلو أو أي فلي، يعني أي فلان، ألم أكرمك وأسودك، يعني أجعلك كريما، أجعلك سيدا، أزوجك، أجعل لك زوجة، ألم أسخر لك الخيل والإبل؟ قال بلى يا رب. قال أفظننت أنك ملاقي؟ قال لا يا رب. فيقول فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول له مثل ذلك، فيرد عليه مثل ذلك. ثم يلقى الثالث فيقول أي رب، فيقول له أي فلو، ألم أكرمك وأسودك وأزوجك وأسخر لك الإبل والخيل؟ فيقول بلى يا رب. فيقول أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول بلى يا رب، آمنت بكتابك وبرسلك، أو آمنت بك وبكتابك وبرسلك، وصمت وصليت، أو وصليت وصمت وتصدقت. فيقول الله عز وجل بعدما قال ما قال وأثنى بخير ما استطاع، فيقول الله عز وجل إذن ها هنا الآن نبعث عليك شهيدا. فيفكر في نفسه من الذي سيشهد علي، فيختم على فيه، فيقال لفخذه ولعظامه وللحمه انطقي، فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. وعند مسلم الحديث بأنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا تسألوني مما أضحك؟ قالوا يا رسول الله مما تضحك؟ فقال عليه الصلاة والسلام من مخاطبة العبد ربه، يقول يا رب إني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول الله تعالى كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا وبالكرام الكاتبين شهودا. ثم يختم على فيه فيقال لأركانه انطقي فتنطق. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. فيقال لأركانه انطقي فتنطق. ثم يخلى بينه وبينها، يعني بينه وبين أركانه، بينه وبين فخذه، بينه وبين لحمه، بينه وبين عظمه، بينه وبين بصره، بينه وبين أذنه، فيخلى بينه وبين أركانه فيقول لهن بعدا لكن وسحقا فعن كن كنت أناضل. بالأمس أنا أبصرت لأرضي بصري، أبصرت يا عيني لأرضيك، سمعت يا أذني لأرضيك، بطشت يا يدي لأرضيك، مشيت يا رجلي لأرضيك، فعن كن كنت أناضل، كيف تشهدن علي؟ بعدا لكن وسحقا. فعلى المسلم أن ينتبه وأن يستعد للموت، وأن يخشى ذنوبه صغيرها وكبيرها. وختاما، لا يموت الإنسان إلا وهو ممن يخشى ربه ويخاف ربه حتى لو صار منه شيء من التقصير. وقد جاء عند الشيخين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل لم يعمل خيرا قط, طبعا في من قبلنا, قال لي بنيه أو نترك هذا الحديث لنذكر أن الإنسان لا يتساهل, يعني ختاما لهذا المجلس, الإنسان لا يتساهل بالسيئات ومحقرات الذنوب. وقد جاء عند البزار من حديث رضي الله عنه أن الشيطان في جزيرة العرب رضي بالمحقرات أو بالمحقرات, وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة كما عند ابن ماجه إياك ومحقرات الأعمال فإن لهن من الله طالبا, فلا تحقرن المعاصي, لأن المعصية تلو المعصية تلو المعصية تدمر الإنسان. وقد جاء عند أحمد من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إياك أو إياكم محقرات الذنوب فإنهن كمثل قوم في واد جمعوا حطبا فجعل هذا يجمع عودا وهذا يجمع عودا حتى جمعوا حطبا فأنضجوا خبزهم, فإن هذه المعاصي أو هذه المحقرات إن تجتمع على المرء تهلكه تهلكه. وفي حديث ثوبان عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام لأعلمن أقواما يعني من المسلمين يأتون بحسنات أمثال جبال تهامة بيضة يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. فقال ثوبان يا رسول الله صفهم لنا لا نكون منهم ونحن لا نعلم, فقال عليه الصلاة والسلام هم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. فلا تحتقر الصغيرة بعد الصغيرة, ولا تنظر إلى صغيرة الدم أو إلى صغار الذنوب, ولكن انظر إلى عظم من عصيته. فإذا لابد من اللمم, لابد من صغائر الذنوب, لكن على الإنسان لا يصر عليها, لكن على الإنسان المسلم أن يتوب من قريب. والجاهل الذي لا يعلم ولا يدري هذا معذور, الذي ربما أخطأ خطأ ولا يعلم أنه ذنب فهذا لا حرج عليه, لكن عليه أن يسأل أهل العلم. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين أن رجلا لم يعمل خيرا قط فقال لبنيه, وفي رواية وقد رخصه الله مالا يعني كان ذا مال كثير, فقال لهم في رواية أي أب كنت لكم, فقالوا نعم الأب. المهم هذا الرجل لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصفي في اليم يعني في البحر ونصفي في البر, فوالله لئن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين.